حطت عنه خطاياه، حطت عنه أي أزيلت عن كاهله، غفر له. اللهم حط عنا خطيئاتنا أي أزيلها عنا. ومنه قول ربنا وقولوا حطه، أي أدعوا ربكم أن يحط عنكم الخطايا. وقولوا حطه، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حطت عنه خطاياه، أزيلت عنه، وإن كانت في كثرتها مثل زبد البحر. زبد البحر الرغوة التي تحدثها الأمواج، وهذه الرغوة لا تنقضي، تكثر وتقل لكنها لا تنقضي، ولذلك يضرب بها المثل في الكثرة. وهذا أيضا ورد، لا بد أن يكون للمسلم الحريص